ذكر ابن الجوزي أن حاتم الأصم رحمه الله أراد مرة أن يحج، جمع الزوجة والأولاد، استشارهم كلهم، رأيهم لا تمشي للحج. البنت الصغيرة تقول: يا أبي أنت مرزوق، الرزاق هو الله، امشي للحج والله تعالى يعطينا ويرزقنا. أخذ برأي ابنته، مشى إلى الحج. بعد مرور أيام انتهى الطعام من البيت، جاءت الأم قالت: يا ابنتي ماذا نفعل الآن؟ لم يبقى عندنا طعام. ذهبت البنت الصغيرة صاحبة اليقين، توضأت، صلت، رفعت يديها في غرفتها وصارت تدعو: يا الله، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. بعد فترة قليلة يمر الخليفة مع الجنود من أمام البيت، يصاب بالعطش، فيقول لوزيره: ائتني بالماء. يذهب يطرق باب حاتم، تفتح الزوجة، يقول لها: إن الخليفة يريد ماء. فذهبت وأحضرت ماء باردا لذيذا جميلا وقدمته بكوب نظيف بارد. ثم جاء الوزير إلى الخليفة وأعطاه الماء، شرب الماء، شعر بلذة عجيبة. قال: من أين هذا الماء؟ قال: من هذا الدار. قال: نادي صاحب الدار. قال: صاحب الدار ليس موجود. قال: أين صاحب الدار؟ قال: صاحب الدار في الحج. فأخرج صرة من مال من دنانير في جيبه وألقاها إلى البيت، وقال لكل الجنود معه: حقيق على كل من يحبني أن يفعل مثل فعلي. فإذا بكل الجند يلقون الذهب والدنانير، فذهبت الأم إلى ابنتها وقالت: يا ابنتي أبشري وتوقفي، فإن المال قد جاءنا. قالت: ما الخبر؟ قالت الأم: حصل معنا كذا وكذا وكذا. فبكت البنت وقالت كلمات عجيبة، اسمعها. قالت: مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إذا نظر الخالق إلينا؟